عليك الورش الذي بين الله عليك تروح الله بقر عليك جزاء حفظك ربنا الله مقدمك. Thank you. الله. استنى اقل من دقيقه واحده على النص. هو انا الناس تقول اهي Yeah. عباد والله رحيم بعباد نعم نعم نعم رحيم بعباد امين يا مولانا. Yeah. عبارتها جميلة ملامة. استاذ استاذ تغلى عليك فلي Thank you. الذين هم يراءون. سمعنا إلى هذه الآية القرآنية المباركة فلها علينا ذلكم العالم القرآني.